بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه، متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تزال جهنم إلى آخره في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه من غير تمثيل وتشبيه ومن غير تحريف وتعطيل ولا تكييف، نثبتها كما جاءت، نؤمن بذلك. ولا تزال جهنم يلقى فيها، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار أكل جاءت اشتكت وقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، قال: فأشد ما تجدون من الحر فهو من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم. وأيضا اختصمت الجنة والنار، فقالت: الجنة في الفقراء، وقالت النار في الأغنياء، فقال الله لهما: لكليكما ملؤها. ولا يزال يلقى في النار حتى وهي تقول هل من مزيد، وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. أما الجنة فإن الله عز وجل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها فضل، فينشئ خلقا فيدخلهم الجنة. في صحيح البخاري قلب هذا الحديث أن النار يبقى فيها فضل فينشئ خلقا ويدخلهم النار، وهو مقلوب غلط، وإنما في الصحيح في الحديث أن الذي يبقى فيها فضل ومكان هو إيش؟ الجنة، فينشئ الله خلقا فيدخلهم الجنة. قال: والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة هم الجن مخلوقون من نار ويعذبون بالنار، مخلوقون من النار ويعذبون بها، الكفار منهم والعصاة المتمردون، وهم حكمهم كحكم أهل التوحيد من أهل الإنس، وأهل الكفر من أهل الإنس. فأهل التوحيد إن أخذهم الله بما عندهم من كبائر عذبهم ثم خرجوا من النار يخرجون، وهكذا الكفار منهم لا يخرجون. فوربك لنحشرنهم والشياطين حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب جهنم، نسأل الله أن يحرمنا على جهنم، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وكل قراباتنا وأخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وذرارينا وأزواجنا وكل من له حق علينا والمؤمنين والمؤمنات. قال: وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت ذلك الحديث، كما ثبت بذلك الحديث. قال شيخ الإسلام: إذن هذه الآية، هذا الحديث وهذه الآية فيها إيش؟ هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل لله والقدم لله سبحانه وتعالى. وقوله يقول تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح: قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره. وعليكم السلام ورحمة الله. في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل، إثبات النداء القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، يعني آحادها، آحاد، لأن كما مر معنا نوع الكلام إيش؟ قديم، وآحاده حادثة يفعلها متى شاء. فلما تكلم بالقرآن تكلم به حين أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا التوراة حين تكلم بها مع موسى عليه السلام، وهكذا الإنجيل مع عيسى عليه السلام، والزبور مع داود، وهكذا كل نبي كان معه إيش؟ كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى. يقول: هذه صفات أفعال الله سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته. فوقال ويقول في الماضي، ويقول في الحاضر، ونادى وينادي، وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وهذا الحديث صريح، فينادي بصوت، وفي الحديث الآخر فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه من خصائص صفة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس صفة صوت المخلوق، صفة المخلوق إنما يسمع إيش؟ القريب، والبعيد لا يسمع كما يسمع القريب. أما الله عز وجل صوته يسمعه البعيد كما يسمعه القريب. فالله عز وجل يتكلم وينادي بصوت، وهذا بخلاف أهل البدع، بخلاف الأشاعرة الذين أثبتوا الكلام النفساني بغير حرف ولا صوت، وإنما عبر جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى. وهذا ما لهم، ما ليس عندهم في ذلك دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة. قد مر الكلام على هذه المسألة. قال: وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. كلامه قديم، المقصود به كلام قديم نفساني، وليس قديم كما يقول أهل السنة، نوعه قديم، يعني كلام أزل. هم يقولون بأنها صفة الكلام صفة أزلية بغير حرف ولا صوت. إيش يقول هنا؟ هذه الجملة فيها حق وباطل، فالحق فيها أننا إذا اعتبرنا القدم بالنسبة لنوع الكلام وجنسه فهذا القول صحيح، فالله سبحانه موصوف بالكلام منذ القدم. وأما الباطل فيها إذا اعتبرنا القدم بالنسبة لآحاد الكلام وأفراده، فالقرآن مثلا ليس بقديم وكلام الله مع موسى كذلك. وانظر المزيد في هذا التعليق على شرح الطحاوية له الشيخ ياسين رحمه الله، قال: وقد دل الحديث الثاني أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، يعني جاء في أحاديث وفي آيات إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآن لا يكلمهم الله نفي، وأحاديث في هذا الباب ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وأيضا يعني جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة. فإيش المقصود بهذا النفي؟ يقول: ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان. إذن جمع العلماء بين هذا النفي وبين ما جاء في هذه الصفة من إثبات من أن الله يكلم عباده يوم القيامة، من أن المنفي هو الكلام الذي فيه إيش؟ السرور والمحبة، وأما يعني الكلام الذي فيه ولا يكلمهم، الله أثبت أنه يكلمهم لما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام إيش؟ توبيخ، لا كلام محبة وسرور ورضوان، فهو كلمهم سبحانه. إذن ما هو المنفي ولا يكلمهم؟ كلام الذي يدخل عليهم به سرور، والمثبت الكلام مع الكفار وهؤلاء المنافقين والفجار الذي هو كلام توبيخ وزجر وما شاكل ذلك. يقول: ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان، فيناديهم ربهم سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئا؟ قالوا يعني وهم في الجنة يتنعمون، قالوا: لا نريد شيئا، ألم تنعمنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فقال الله عز وجل فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يكلمهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم. فالشاهد أن الكلام ثابت، وأن الله عز وجل يكلم يوم القيامة، وهذا فيه رد على من؟ على الأشاعرة الذين يقولون إنما هو كلام قديم فقط أزلي نفساني، هذه الأدلة كلها ترد عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، عند من هذا السؤال؟ من يقول أنا؟ ماهر لا تقول أنا، أنت أحسن لك. ربنا الله هاي يا أبا سرة ما عندك؟ إيش إعراب ربنا الله؟ منادى لنداء محذوف، لأداة النداء المحذوفة، معنى يا ربنا يا الله هكذا. أحسنت. الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا أي ذنبنا، حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال الشيخ الإسلام: هذا حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. قال الشيخ يوسين: أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى والحاكم من حديث أبي الدرداء وسنده ضعيف جدا، ففيه زيادة بمحمد. قال الذهبي متعقبا على الحاكم: زيادة مصري مقل. وقلت: قال البخاري وغيره منكر الحديث، ومنكر الحديث شديد الضعف من البخاري. وقال في الميزان عند ترجمته: وقد انفرد بحديث الرقية ربنا الله بالإسناد. وأخرجه أحمد والحاكم وغيرهما من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، الحديث ضعيف. أما طريق أحمد ففيها أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وفيها من لم يسمى. وأما طريق الحاكم ففيها زيادة بمحمد، تقدم آنفا الكلام فيه. وانظر تتبعات الشيخ على المستدرك. قلت: وله شاهد آخر ضعيف كذلك، وقد ذكرته في تحقيق الفتوى الحموية والحمد لله. شوف الشيخ الألباني ايش قال: ما عندكم البرنامج هذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. هناك ما عندكم؟ خلاص نشوفه بعدين إن شاء الله. شوف ها، نراجع إن شاء الله، لأنه حسنه هنا الشيخ الإسلام بن تيمية، وهنا في له طريق ضعيف والأخرى ضعيفة، وهذه فيها قال شديد الضعف، لكن الطريقان تلك الضعف فيها محتمل. فالضعف إذا كان محتمل مع ضعف محتمل يتقوى إلى الحسن لغيره، ولذلك حسنه شيخ الإسلام هنا. ومن هنا نشوف إيش قال الشيخ الألباني. نشوف بعدين، نراه إن شاء الله بعدين. قال: وقوله للجارية، نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. نعم، هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث سعيد. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وهو حسنه أيضا هنا المعلم. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله: قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني ليس داخل النخل، ففي هنا بمعنى إيش؟ بمعنى على. وكذلك من يأتي بآية بهذا المعنى؟ ها؟ سيروا في الأرض أي، وأيضا فامشوا في مناكبها أحسن، يعني على مناكبها. إذن فحروف الجر تتناوب، فهنا يعني جاء بفي ومعنى بمعنى على. وقد تكون في على ظاهرها، متى؟ أمنتم من في السماء، إذا كانت على ظاهرها إيش نقول؟ وقد مر معنى هذا. أحسنت، يكون السماء هنا بمعنى إيش؟ العلو، ليست السماء هذه التي نراها، وإنما السماء بمعنى العلو، عرفتم؟ قال في مواضع مثل قولي ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين، فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي. إذن يجوز لك بل مستحب لك أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وأدخلني بإيش؟ برحمتك، فأنت جعلت الرحمة وسيلة بين يدي دعائك، هذا مستحب. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، لكن ما تقول يا رحمة الله أدخليني يا رحمة الله، لا غلط هذا. ومن هذا القبيل باب التوسل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وما استغاث بالرحمة وإنما توسل بالرحمة. والنداء يكون لمن؟ لله عز وجل بأسمائه، بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بأسماء الحسنى يدعى الله بأسمائه، أما أنك تنادي الصفة فهذا غلط، تتوسل بالصفة كما في هذا الحديث وكما في الآية وفي أحاديث كثيرة. قال وفي حديث الرقية توسل إلى الله عز وجل. والوسيلة في اللغة هي القربة، يعني أنك تتقرب إلى الله عز وجل بصفة من صفاته تدعوه بها. فأنت لما تقول برحمتك فالله عز وجل يرحم العباد، تقدم هذه الصفة التي هي ثابتة لله عز وجل أن يرحمك وأن يعطيك مطلوبك ولا يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل بما لم يثبت في الكتاب ولا بالسنة، كما بعض الناس يتوسل بإيش؟ بالجاه. اللهم أني أسألك بجاه نبيك محمد أن تفعل كذا وكذا، أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعضهم اللهم أني أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا وأن تغفر لي وأن تدخل الجنة. لا يجوز أن تتوسل لا بالجاه، بجاهه صلى الله عليه وسلم، ولا بذاته صلى الله عليه وسلم، وإنما تتوسل بأسماء الله وصفاته، وتتوسل أيضا بدعاء الصالحين، وتتوسل أيضا بعملك الصالح. تتوسل بدعاء الصالحين كما في حديث الأعمى عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يشفيني، فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت لك الجنة، قال بل ادعه، فدعا له فقال اللهم، الأعرابي، اللهم بنبيك محمد. إيش المقصود بنبيك هنا؟ إيش؟ بدعاء نبيك، لأنه جاء وقال ادعو الله لي، فدعا له صلى الله عليه وسلم، فجعل دعاءه وسيلة. ولذلك قال بعض العلماء يجوز أن تجعل دعاء الصالحين وسيلة، من هذا الحديث وغيره. وتجعل عملك صالح، تعلم من نفسك أنك أخلصت في عمل لا يدري به إلا الله سبحانه وتعالى، فتقول اللهم إنك تعلم أني فعلت في يوم كذا كذا وكذا، وأني أخلصت ذلك العمل لك سبحانك، فنجني من هذا الكرب وأعطني كذا وكذا. الله يعلم الغيب سبحانه وتعالى، كما فعل أصحاب إيش؟ أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار بصخرة، فتوسلوا بأعمالهم الصالحة. فهذه الأمور الثلاثة يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل بها، أما غيرها فلا، لا بذوات الصالحين ولا بجاههم ولا شيء، وإنما كما سمعتم. قال وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم قال توسل إليه برحمته التي اشتملت، ثم إيش؟ ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالدوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ هذا كله من البدع. يقول بحق فلان أو بجاه فلان أو بحرمة فلان، هذا كله من البدع لا يصح، ليس من الشرك إنما من البدع. وأما الحديث الثاني يعني حديث الجارية، فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا أين أصحاب وحدة الوجود من هذا الكلام؟ أين أصحاب الذين يقولون إن الله في كل مكان من هذا؟ أين هم؟ من أعظم صفات الله عز وجل علوه على خلقه، وهؤلاء يقولون الله في كل مكان، فنقصوه وسلبوا هذه الصفة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فمن أنكرها قال ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، لأنه سألها سألها عن هذا السؤال وعقب هذا السؤال أن حكم لها بالإيمان وأثبت لها الإيمان، من أعظم أصول الإيمان. والمقصود بالإيمان هذا الإيمان الظاهر، الإيمان الظاهر. فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح، لذلك كفر السلف من قال إن الله في كل مكان، كفروهم بالجحد هذه الصفة العظيمة. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله فينفون عنه الأين، يعني يقولون لا تسأل عن الله بأين، فأنت لو سألت عن الله بأين فقد إيش جعلت الله في جهة وحجزت الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم انتقص الله بهذا السؤال؟ يسألون هذا السؤال، إما أن يردوا الحديث وهذه عظيمة وكبيرة، وإما أن يقروا أو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا، وهو وفد الذي جاء من أهل اليمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيئا قبله. وأما قوله والعرش فوق الماء، قال حديث ضعيف وقد تقدم الحديث الأول. وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، فهو قريب في علوه، وهو أيضا علي في دنوه سبحانه وتعالى. والسلف أجمعوا على هذه العبارة، أن الله عز وجل مستوى على عرشه معنا بعلمه وإحاطته، معنا بعلمه وإحاطته. وهذا لا ينفي أن نقول أن الله عز وجل معنا حق على الحقيقة. أما من نطق من العلماء بأن الله معنا بذاته فهذا اللفظ خطأ، هذا اللفظ خطأ، وإنما نقول كما قال السلف ونثبت ما أثبته الله عز وجل من كونه على عرشه وهو معنا سبحانه وتعالى حق على الحقيقة. أما زيادة بذاته هذه خطأ. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه فوق العرش وأنه في السماء، ولذلك لما تكلم بعض العلماء بهذا رد عليه بعض علماء السنة بإذن الشيخ بن باز، وانتشر الكتاب وأن الله عز وجل معنا بعلمه وإحاطته. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى له الصفات العلى، ومن أعظم صفاته العلو المطلق، علو الذات وعلو إيش؟ الصفات، علو الذات وعلو الصفات. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين المخلصين له الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ إيش هو؟ حديث إيش؟ ما هي موجودة في الأصل؟ من قال هذا؟ الثقاف؟ طب كيف هنا مذكور؟ ليس في الأصول الخطية؟ ليس في الأصول الخطية؟ طيب من أين جاءت؟ ليس في الأصل عنده هو، ها؟ ليس في الأصل الذي وجده. وكيف أثبتوها هنا؟ طيب هذه يمكن نسخة أخرى، أصل آخر، ها؟ الأصل كم يا أصول، كم كتبت هذه الفتوى؟ ونراجع، ليس في الأصل الذي عنده، على أي مخطوط، كم مخطوط عندها حقق الكتاب؟ هنا ما نبه على هذا. قال تنبيه قول شيخ الإسلام رواه أبو داود وغيره، قلت لم أجد في سنن أبي داود، ولا ذكره الذهبي في العلو، حيث ذكر جماعة من أخرج الخبر، لكن لعل الشيخ يريد ما جاء عند أبي داود عن جبير مطعم، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق السماء. وهذا الحديث فيه عن عنات أبي إسحاق ابن إسحاق، ما تطرق إلى كونه في الأصل أو غير ذلك. هنا محقق، هنا كم أصل خطي يعتمد عليه؟ 12 نسخة، وما ولا في نسخة منها هذا. طيب هذا نقوله، طيب لا بس في الموضوعين. نعلق عليها في النسخة ثم نراجع إن شاء الله. من هو سقاف؟ علي ومحمد علي ولا هي؟ إيش قال؟ ليس في الأصل التحسين، ها؟ قد اعتمد على 12 نسخة خطية. الباني ربنا الله، ربنا الله للسماء فين؟ لا لا. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله إلى درس الباحث.